الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا برنامجكم زاد الصائمين من قناة الشروق، يأتيكم تشرق علينا فيه شمس الجزائر المباركة. حلقة هذا المساء عنوانها الباب الأيمن. اليمن في العرف الإنساني كله محل مفخرة. الله عز وجل يقول: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ويقول: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. لكن ماذا نقصد بالباب الأيمن؟ هذا لفظ شرعي أيها المبارك، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نبيكم عليه الصلاة والسلام جلس ذات يوم على طعام، ثم بعد أن طعمه قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة، وأنه يسأل ربه جل وعلا فيقول عليه الصلاة والسلام: ربي أمتي أمتي. ماذا يكون الجواب الإلهي الرباني العظيم لسيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل حينها لنبيه: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس مع في غير ذلك من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما بين مصرعي باب الجنة ما بين مكة وهجر. هذا الحديث مليء بالبشارات العظيمة لهذه الأمة المحمدية. أولى تلك البشارات أن تعلم أيها المبارك أن الجنة لها أبواب، والله عز وجل يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أبواب الجنة دلت الأحاديث النبوية على أنها ثمانية. هذا النبي الكريم يسجد يوم القيامة، وهذا هو المقام المحمود الذي أتاه الله نبيه. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو عليه الصلاة والسلام عظيم الشفقة على أمته في الدنيا والآخرة. من تلك الشفقة يعلمها ربه عنه، فيقول له: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن. إذن ثمة ثلة من الأمة تدخل الجنة بغير حساب، وهذا من أعظم المطالب وأجل العطايا. ندعو في صيامنا، ندعو عند فطرنا، ندعو في سجداتنا: اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. هؤلاء الذين كتب الله لهم من هذه الأمة أن يدخلوا الجنة من غير حساب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، من أي باب يدخلون؟ من الباب الأيمن للجنة، من الباب الأيمن للجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من هذا الحديث الذي نشرح اليوم بعض مفرداته وألفاظه. يبقى آخرون كتب الله لهم من هذه الأمة أن يدخلوا الجنة، لكنهم لن يدخلوها بغير حساب. هؤلاء هم شركاء الناس في غير ذلك من الأبواب. فالذين يدخلون الجنة منهم من أمة محمد ومنهم من غير أمة محمد. فالله عز وجل قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولا يعني ذلك فقط الأمة المحمدية، من كان على الفطرة في زمن آدم، من آمن بنوح، من آمن بهود، من آمن بشعيب، من آمن بموسى، بعيسى، بالأنبياء جميعا. فالله عز وجل جميعا وعدهم الجنة. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سواء كان من أمة محمد أو من الأمم التي قبلها. هؤلاء مع الناس لهم أبواب السبعة الباقية. أمة محمد لها الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في غير ذلك من هذه الأبواب. يبقى السؤال: لكل باب مصرعان، وهذا أمر لا يرتاب فيه أحد. يبقى السؤال: كم ما بين المصرعين؟ ما بين المصرعين يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا غيب لا يعلم بالنظر ولا بإعمال العقل، وإنما يعلم بالخبر الصادق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن ما بين مصرعي باب الجنة كما بين مكة وهجر. وفي حديث آخر عند ابن حبان، وإن كان في سنده شيء لكن المعنى قريب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه مع ذلك لكضيض من الزحام. بمعنى أن الإنسان قد يقول إن الأمر يسير، إذا كان مصرعا باب الجنة ما بين مكة وهجر فالدخول يسير، لكنه مع ذلك فإن لله عبادا صالحين عبر القرون كلها يزاحمون على تلك الأبواب. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فالآن أيها المبارك فتحت أبواب الجنة، فهلم إلى العمل الصالح، هلم إلى الإيمان الصادق، هلم إلى كثير من الأعمال. من هذه القناة، من هذا الدرس لزاد الصائمين، سنحاول أن نقدم كل يوم عملا نحرص من خلاله أن نتقرب إلى الله، عسى الله أن يمن علينا بفضله وإحسانه ورحمته فيدخلنا باب الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.